ورق يذوي ورق يهوي شجر يبكي خوف العري ورق يذوي ورق يهوي شجر يبكي خوف العري من جردها هذه الشجرة من دحرجها تلك الثمرة من جردها هذه الشجرة من دحرجها تلك الثمرة قال البرد أنا معروف سيفي يعمل كل خريف قال البرد أنا معروف سيفي يعمل كل خريف أغزو الصيف إذا ما طال أغزو الصيف إذا ما طال أقصي الحر عن الأطفال أقصي الحر عن الأطفال قالت ريح بنت الريح عملي يبدأ بالتلقيح قالت ريح بنت الريح عملي يبدأ بالتلقيح هذا نخل هذا عمل عندي طلع فيه نفع هذا نخل هذا عمل عندي طلع فيه نفع وإذا صار الوقت خريف أقطف ما أنضجه الريف أقطف ما أنضجه الريف ورق يذوي ورق يهوي شجر يبكي خوف العري من جردها هذه الشجرة من دحرجها تلك الثمرة قال البرد أنا معروف سيفي يعمل كل خريف أغزو الصيف إذا ما طال أقصي الحر عن الأطفال حر برد برد ريح شد جذب في الترويح حر برد برد ريح شد جذب في الترويح من علمها تلك الروح تغدو يوما ثم تروح من علمها تلك الروح تغدو يوما ثم تروح قال الله أنا المتعال أخلق أرزق يا أطفال قال الله أنا المتعال أخلق أرزق يا أطفال ما من حر ما من برد إلا جند في منوال إلا جند في منوال ورق يذوي ورق يهوي شجر يبكي خوف العري من جردها هذه الشجرة من دحرجها تلك الثمرة قال البرد أنا معروف سيفي يعمل كل خريف أغزو الصيف إذا ما طال أقصي الحر عن الأطفال ورق يذوي ورق يهوي شجر يبكي خوف العري ورق يذوي ورق يهوي شجر يبكي خوف العري